قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من توفيق الله عز وجل من فضله وكرمه أن الآيات التي وصلنا إليها في سورة البقرة تتناسب مع المناسبة الحج والعمرة. الآيات التي توقفنا عليها هي قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فحديثنا سيتعلق بهذه الآية وبالحج والعمرة. معلوم أن الله عز وجل فرض الحج على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع في العمر مرة واحدة، حيث قال ربنا سبحانه ولله على الناس حج البيت، أي فرض لله على الناس أن يحجوا بيته. ثم قال سبحانه لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. قال أهل التفسير السبيل هنا هو الزاد والراحلة. الزاد أي ما يقي الحاج به صلبه، طعام الشراب هذا الزاد، والراحلة التي تبلغه إلى بلد الله الحرام، طائرة باخرة سيارة بحسب بعده أو قربه من بلد الله. الزاد والراحلة. الحج فرض على الراجح في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام التاسع يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، والصلاة فرضت في العام الثاني، الزكاة والصيام فرض في العام الثاني، والصلاة فرضت في الإسراء والمعراج. إذن آخر الفروض التي فرضها الله على الأمة هو الحج. لماذا؟ لأن الحج عبادة عمرية، والصيام عبادة سنوية، والزكاة عبادة سنوية، والصلاة عبادة يومية. الحج عمرية في العمر مرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الأقرع بن حابس أو كل عام نحج يا رسول الله، قال وقلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. قف عند قوله صلى الله عليه وسلم لما استطعتم، تجد فعلا لو أن الله كتب الحج على الأمة في كل سنة على المكلفين فيها، يعني الأمة الإسلامية مليار ونصف مليار، المكلف فيها بالحج كم؟ النصف مليار. يبقى نصف مليار مطلوب منهم في كل عام أن يقفوا على عرفة، نصف مليار تتسع عرفة لهم؟ نصف مليار يقفون بمزدلفة، نصف مليار يبتون بمنى، مش ممكن. وصدق رسول الله ولو وجبت لما استطعتم. الحج أيها الإخوة على الفور وليس على التراخي كما يقول البعض. معنى على الفور بمجرد أن يستطيع المكلف أن يحج عليه أن يحج ولا يسوف ولا يؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام التاسع، حج في العام العاشر، أخر سنة. طب لماذا؟ هل التأخير؟ لا، هناك علة منعته من الحج، وأن البيت به أصنام، وأن المشركين كانوا يطوفون به عرايا، فأرسل الصديق لينادي في الناس في العام التاسع في عام فرضية الحج: لا يطوف بالبيت بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان. لأنهم كانوا يقولون: كيف نطوف بملابس عصينا الله فيها ببيته، فيخلعون عراة. ومع ذلك كانوا يشركون في تلبيته: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فقال الصديق لما وصل إلى بيت الله الحرام: لا تفن بعد اليوم بيت مشرك ولا عريان. ثم تلا: إنما المشركون نجس، نجس أهل الشرك، أنجاس، نجاسة إيه؟ معنوية. طبعا نحن في هذه الأيام نتحالف مع من؟ مع النجس، ونضع أيدينا في أيدي من؟ النجس، ونستورد استور من؟ النجس، ونحاكي من؟ النجس، ونفتخر بحضارة من؟ النجس، ونترك الطهارة والنعمة. سبحان الله العظيم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام هنا المراد به مكة، مكة كلها مسجد إيه؟ حرام، حيث قال الله في سورة البقرة أيضا: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام هنا هو مكة. يبقى إذن يا إخواني، النبي أجل الحج سنة لعلة، أما نحن فيجب علينا أن نحج فورا، حينما أستطيع أحج. هل الأمة الإسلامية تفعل ذلك؟ كثير من المصريين يستطيع الحج. هل حج؟ خذ أي شريحة في المجتمع، الأطباء، الإعلاميون، المحامون، المدرسون، الفنانون والفنانات، الأحياء منهم والأموات، خذ أي شريحة في المجتمع تحبها، ثم انظر إلى كم الذي حج فيها والذي لم يحج، ستجد الكثرة لم تحج رغم استطاعتها، بالرغم من استطاعتها. تجار أهم، التجار أما في العتبة أو في رمسيس، سأل أي تاجر: حجيت؟ لك لسه. ليه؟ مش مستطيع. ليه؟ عندي عربية تويوتا كورولا 170، وعندي نص مليون في البنك، وإمارة 10 أدوار في شبرا الخيمة، بس برضو مش إيه؟ مش مستطيع. من قالك إنك مش مستطيع؟ الثاني: والله عندي 10 فدن، الفدان بتاع 300,000، في 10 بـ3 أرانب، 3 أرانب، بس برضو إيه؟ مش مستطيع. طب يا سعاده المتر حجيت يا سعاده المتر يا محامي بتاخد اتعاب في القضيه 100,000 جنيه 100,000 او 20 او 30 حجيت يا عم انت حجي بس لسه بدري عليك لسه شباب صغير. ها الثالث الرابع حجيت ما جوز البنات والصبيان وامن مستقبل الاولاد واطلع معاش ان شاء الله افكر ايه في الحج. كل هؤلاء اثمون عصاة. لماذا؟ لانهم اخروا الحج مع استطاعتهم. الظاهره الثانيه تسال واحد هل حجيت؟ هل حججت بيت الله؟ لا، بس بفضل الله عملت 10 عمرات. عملت كم عمره؟ 10. العمره بكام؟ ب5. فعشرة بكام؟ ب50. يعني انت اعتبرت ب50,000؟ وما حجيت فيه؟ لا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مفاهيم مغلوطة. لما تكلمت هذا الكلام في بلد ريفية جاءني رجل وقال يا شيخ انا عندي 2 فدان في الدنين، عندي فدانان، الفدان ب300,000 احج وتطلع من هنا روح بيع قيراط يا حبيبي، بيع لك قيراط الصبح واطلع حج. قيراط بكام؟ هيجيب ثمن حج ويزيد. ما مستني ايه؟ مستني انت؟ ماذا تنتظر؟ بل العكس من ذلك. الملتزمون المستقيمون، اعرف منهم من عنده سيارة ب70,000 وحتى أرض ب500,000 وحتى ثانية ب200,000 أو 50,000 وحتى ثالثة ب70. أنا بضرب مثلا لواحد صاحبي ولم يحج إلى الآن وعنده 45 سنة، هو إيه لحية ما شاء الله. ليه يا مولاد؟ ليه ما حجتش ليه؟ يا شيخ الحج مش على الفور، بعدين ان شاء الله نحج. بعدين بعدين ايه يا سيدنا؟ حجوا قبل الا تحجوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل عجل فانت لا تدري ما يعرض لك. طالما انك تستطيع عندك فائض عن حاجتك الضروريه، اقول الايه الضرورية، ما تقوليش عاوز اجيب تكييف واجيب ثلاجة 24 قدم واجيب تلفزيون بو 24 شيطان رجيم واجيب 2 لا لا لا لا، دي ضروريات، دي ضروريات. لا، واجيب ثلاجة عشان اشرب ماء، اشرب 5 زير بارك الله فيك. وماله زير يا سيدنا؟ ده احنا في ترف، ترف ما بعده ترف. ونقول انا غير مستطيع يا اخي الفاضل. والله اهل الاستطاعه في مصر كثير جدا. انت قدم في السياحه، قدم في القرعه، قدم في الجمعيات. 22 القرعه السنه دي بكم؟ ها؟ لا، انا دفعت قرعه لاهل بيتي مع ابيها 22,600 في المركز، دفعناهم بإذنه. أنا دفعت 22,600 في القرعة، تمام. وبعدين ممكن 5,000 كانوا مصاريف وخلاص، يعني قول 30,000. ها معك 30,000 ولا لا؟ الحمد لله معايا 400 بس، إن شاء الله إن شاء الله معايا 500,000. بس برضه مش مستطيع. لا مش مستطيع ليه؟ لسه بدي اجوز 4 عيال واجوز البنات مين قال لك الكلام ده؟ مين افهمك هذا؟ لابد ان تعجل بالحج وتتخذ الاسباب المؤديه لوصولك الى بلد الله الحرام. عجيب امر هذا الشعب، عجيب. في ايه؟ ده في ركن، في ركن من اركان هذا الدين. فهموه خطا، فهموا ان الحج على التراخي، يعني يحج بعد أن يبلغ من الكبر عتية. طلع البعثة المصرية متوسط السن فيها كم سنة؟ 70. المعظم رايح ايه؟ مش قادر. شدني يا ابني، انت كنت فين؟ اين كنت ايام الشباب؟ الا انت كنت تستطيع. لذلك الحنابلة قالوا من مات وقد وجب عليه الحج ولم يفعل، وجب على ورثته، على الورثة، أن يجنبوا من تركته ما يحج أحدهم به عنه قبل توزيع التركة، لأنه دين. وجاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، نذرت ولم تفعل، ماتت قبل أن تفعل. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالقضاء. ده دين. من الذي يفعل هذا فينا يا أخواني؟ واحد أبو مات وكان يستطيع الحج وترك تركة، في حد بيقول نطلع مبلغ نحج عن أبينا، الله يرحمه، الله يسهله، في قبره يحاسبه الله، لسه هنطلع مبلغ نحج عنه؟ واحنا مالنا؟ احنا عاوزين فلوس. هو حر في القبر وفي الاخره. ده الورث يجب عليه، يجب وجوبا ان يستقطعوا مبلغا، لان الله يقول من بعد وصيه ايه يوصى بها او دين. كلمه دين دي يدخل فيها الايه؟ الحج. دين الله احق بالقضاء، دين ربنا سبحان الله العظيم. أقول أيها الإخوة، هذه الآية التي معنا في سورة البقرة يفهمها الكثير خطأ، وأتموا الحج والعمرة لله. الآية معناها أنك إذا شرعت في مناسك الحج فيجب عليك أن تتمها ولا تقطعها حتى وإن كانت سنة. العبادة الوحيدة سنة، طالما لبست الإحرام وأحرمت لا يحل لك أن تخلع الإحرام، لابد أن تتم الحج. طب يا عم ده سنة مش فرض، برضو لابد أن تتم. وأتم الحج والعمرة لله، يعني ان تلبستم بالاحرام للحج او العمره فيجب عليكم ان لا تتحللوا الا بعد اداء المناسك. اتموا الحج، كيف نتم الحج؟ باتمام، بتحصيل شروطه واركانه وواجباته وسننه. طب الحج له أركان؟ أيوة. كم ركن؟ 4. وكم واجب؟ 7. وكم شرط؟ 5. يجب على كل مسلم من أهل التكليف أن يعرف هذا. في جنوب شرق آسيا، بنغلاديش، ماليزيا، وإندونيسيا، كل من وجب عليه الحج وعزم على الحج يدخلوه معسكرا قبل سفره. معسكر، ايه فائدة المعسكر ده؟ يتعلم فيه ايه؟ المناسك. انما نحن المصريين هم حيوية وعزم وهمة، ما شاء الله ما شاء الله، جدعان في كده بس. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، بنغني لمصر، احنا أسد في الغنى. طب انظر إلى البعثة المصرية، سأل أي حاج فيهم إيه أركان الحج؟ الله أعلم. إيه واجبة الحج؟ حسب التسهيل. ربك رب قلوب، نسأل الله العافية. يروح يحج ويعود ولا يؤدي الأركان ولا يؤدي الواجبات، والعربية مستنف مطار عليها الايه؟ عليها العلم الأبيض الذي يرفرف، والبيت عاملين له حبل النور 5 متر ورسمين الطيارة وكاتبين ايه؟ حج مبرور وذنب مغفور. ما شاء الله ما شاء الله، لا حج مبرور ولا ذنب مغفور. ده الحج المبرور هو الذي استوفى الأركان واستوفى الواجبات وفيه إخلاص لله رب العالمين، ده الحج المبرور يعني الحج المقبول. الحج المبرور هو الحج الايه؟ المقبول. كيف يقبل ونحن نعتني بالرياء والسمعة؟ أنا رحت المطار من 3 أيام في الصالة الموسمية، من 4 أيام أوصل يعني أهلي بيتي وحماية ومجموعة كده، لقيت واحد حاج راح يحج من قرية بجوارنا، جاب كم عربية؟ 4 عربيات، كل عربية فيها كم واحد؟ 7، في 4 ب28، رايحين ايه؟ يوصلوا حاج واحد عليها كم علم؟ 4 علام. ايه ده؟ زفة. والزفة لما يرجع اكتر كمان، والطبل شغال في مطار، فطبل ايه؟ طبل عالي ما شاء الله، والزغاريد الحج. لا والله العافية، يعني حاجة شعب يريد أن يتغير مش كده ولا إيه؟ سلوكيات لا ينبغي أن تكون في بلد المسلم بحال، هذا لا يجوز يا أخي، سبحان الله العظيم. ده حتى في النسك يقدم الهدايا على النسك. عم الشيخ، نعم، مش عارف لي كده خروف صومالي، أقول إيش معنى صومالي يعني؟ أقول الصومالي 200 ريال عشان أذبحه إن شاء الله، لأن بحج متمتع. مش معنى 200 ريال يعني؟ اللي هم اللي باقيين ما عادش معايا 200 ريال. ليه؟ جبت 10 الأصيل و5 الدفة و50 حنتوش و40 عباية و5 درزة طواقي و20 سبحة. لمين؟ للعمدة وشيخ البلد وشيخ الناحية، وكاتب كشف ايه؟ 50 متر كده. قال له يعني ينفق الأموال على الهدايا ولا ينفق على الايه؟ النسك الواجب عليه، الواجب عليك أن تذبح، ده واجب. قول أنا غير مستطيع. قال له طب غير مستطيع بتأتي بهدايا ليه؟ وانت ذاهب تؤدي الفريضة أم ذاهب تأتي بهدايا؟ ولك من عند الحبيب الثاني في عرفة، لبس الإزار والرداء، شيخ صورني صورني، الله يصلح لك، صورني صورتين كده، يجي الصورة وحطها في الدكان ورا هنا، كل ما حد يكلمه ورب اللي حجيته ده، والبيت ده هو، خلي بالك، ده سلوكيات كلها تدعو للرياء والعجب وعدم الإخلاص وإحباط العمل، سبحان الله العظيم. والعجيب تجد من يحرم والسجارة فين؟ يقول صورني والسجارة في فمه، يعني يصر على المعصية، يصر على معصية ربه سبحانه وهو في أقدس الأماكن وفي أشرف الزمان، ولا يعرف للزمان حرمة ولا للمكان حرمة. يا أخواني نحن نحتاج إلى إعادة هيكلة لنظام الحج. مصر الطيران يركب فيها الحجيج، ما يضيرها لو أنها قدمت للحجيج المناسك في الرحلة من مصر إلى جدة في 2 ساعة و3 ربع على الشاشات المرئية، إيه هيضرها؟ إيه هقول لك؟ طائرة إرهابية وطيار إرهابي سلفي بيعلم الناس المناسك، ما يعلمهم إيه؟ يعرضوا عليك الهرم وفرعون وابو الهول ومصر وحتشبسوت وانت قاعد محرم، بعد شويه يجيبوا شاديه بتغني يلي من البحيرة ويلي من أخر الصعيد، ها مصر اليوم في عيد ما شاء الله، وصاحبنا قاعد بالإزاوة والرداء مش عارف حاجة. يا أخي علموا المناسك يا طيار، حط شريط وشغل النزل في الطيارة، وعلم الناس ان الميقات بعد قليل، وبعد الميقات في محظورات، وهتعمل العمرة ازاي، وحفظه لله سبحانه وتعالى. لا، انتوا عاوزين مصر الطيران تسلم لرب العالمين؟ اي والله لو عمل كده لك الطيران اسلم. ده الدكتور السنهاني اخبرني خبرا اضحكني كثيرا، كان في اجتماع معنا، فبيقول في مجلس الشعب في اول جلسه الظهر اذن، فطلعنا نصلي المسجد بتاع مجلس الشعب انملا وفرشوا بره وانملا، فالواد العامل بيقول لزميله ايه يا محمد، قال له ايه، قال المسجد اسلم يا ابني، المسجد اسلم لله رب العالمين. احنا امتى شفنا اللي على النواب صلوا كده مدينة الجامع بره وجوه؟ ايه اللي حصل في مصر يا اخواتي؟ ها سبحان الله. لذلك تجد العلمانيون يكرهون، العلمانيين يكرهون هذه الظواهر، بكرهوا الدين. اول امبارح جاب واحد اسمه جابر عصفور، جاب لي الضغط، ضغطي ارتفع، كان مع واحد اسمه حمد رزق في قناه مصاد البلد، بقول احنا عاوزين السلفيين والاخوان والثورات الاسلاميه يعيدوا فهم الدين من جديد. قال له يعني ايه؟ قال له الحجاب ده مش فريضه، هم فاهمين ايات غلط. قال له امال يا استاذ جابر؟ قال له الحجاب ده كان مفروض على المراه في عصر رسول الله لظروف المراه، يعني حجاب وقتي لظروف البيئه اللي فيها، يعني المراه كانت تخرج تقضي حاجتها في البقيع، ما كانش فيه دورات مياه، فالاسلام الزمها بزي فضفاض حتى اذا رفعت تتواري عورتها، اما الان تقضي حاجتها فين؟ في الحمامات بالسيراميك، فمش محتاجين حجاب ولا حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. ها يعني ايه يا استاذ جابر؟ ان تقيم وقام يا استاذ جابر. اقرع او اعمى بكلم اطبش، نسال الله العافيه. يعني عاوز يقول المرأة تلبس ما شاءت الآن. الحجاب كان لمن؟ للنساء في زمن رسول الله فقط لظروف البيئة، أما الآن لا، مش حاجة اسمها حجاب. افهموا يا سلفيين، أنتوا فاهمين غلط الدين، وجابر عصفور جاي فاهمكم الدين جديد، والمستشار عشماوي. لا إله إلا الله. يعني الأمة كانت جاهلة من لدن الصحابة إلى المذاهب الأربعة، ابن حنبل جاهل، وأبو حنيفة جاهل، والشافعي جاهل، ومالك جاهل، وجابر العصفور إيه؟ هو اللي فاهم. شفت المصيبة؟ والكلام ده بيتقال على الشاشات، عيني عينك. ده الكلام ده الأزهر لو أنه صاحي يحاكم قائله، يحاكمه شرعا، لأنه أنكر إيه؟ فريضة معلوم الدين بالضرورة، الحجاب كالصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول لك لا، نساء المؤمنين في زمانه، أما نساء المؤمنين الآن الخطاب ليس لهن، الخطاب لنساء المؤمنين في زمن رسول الله فقط. شوف الأحمق الجاهل يقول ده إيه؟ قيمة وقامة ومفكر، فكر إيه؟ ده مخرف، هذا ينبغي أن يحجر عليه فكريا. حقيقة أمور عجيبة وغريبة، أنا مش عارف رايحين في بعد كده. الصلاة هيسقطوها والزكاة هيسطعنوا فيها، هيقول لك دي إيه؟ كانت فريضة في زمن رسول الله، أما الآن ما في. يبقى الدين بالكلية، نسأل الله العافية. ليه؟ هنور السعداوي مش طلع في قالك اقنعوني بالحج ده؟ يعني أطوف بحجر؟ يعني أرجم حجر؟ قالت الحج عبادة وثنية، عبادة أوثان، لا ينبغي أن نعبد الأوثان. شوف, شوف, شوف الردة, شوف الردة في دين الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الفروض الشرعية لم تسلم من هؤلاء المخانيف وهؤلاء الأقزام الذين أرادوا أن يطعنوا في شرع رب العالمين. ده قرآن وسنة, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, ده دين الله سبحانه وتعالى. أقول إخواني, أربع أركان الحج: واحد الطواف الإحرام, اثنين الطواف طواف الإفاضة, ثلاثة الوقوف بعرفة, أربعة السعي بين الصفا والمروة. الطواف والسعي والعرفة الوقوف بعرفة جزء من الليل, أربع أركان الحج: الإحرام, الطواف, السعي, وإيه؟ وعرفة. أربع واجبات, أربع أركان أساس. وخلي بالك, الركن إذا غاب عن الحج بطل الحج. إن لم يأتي الحاج بهذه الأركان أربعة حجه إيه؟ باطل, ولا يجبره دم, ولا بد أن يحصله. والسبع واجبات هي: واحد الإحرام من الميقات, يبقى الإحرام ركن والإحرام من الميقات إيه؟ واجب. إيه الميقات ده يا مولانا؟ المكان الذي ألزمك فيه رسول الله بالإحرام. كل بلد لها إيه؟ مكان. كل نعم, كم مكان المواقيت المكانية يعني الجحفة. نعم, لسه كان الجحفة اللي هي رابغ لأهل مصر والشام, ذو الحليفة ميقات أهل المدينة أبيار علي, ذات عرق لأهل العراق, يلملم لأهل اليمن, قرن المنازل لأهل نجد. وكم؟ خمسة أماكن, خمسة بينها رسول الله أماكن يجب على الحاج أن يحرم منها. نعم, لا مش يلبس, يلبس في البيت ماشي, في المطار ماشي, ينوي. تقول ايه ينوي؟ يعني يلبس او ينوي هناك في المكان ده. لبس في البيت قبل كده ماشي, في المطار ماشي, في الطريق ماشي, انما في المكان ده لازم اعديش عليه اللي هو ايه محرم, لابس ملبس الاحرام وايه وعقد الايه النية في المكان ده. اسمها الموقيت الايه, المواقيت المكانية. نعم, الاغتسال في البيت, الاغتسال في المطار, في الطيارة, في المسجد بتاع بير علي, كل وارد. يعني يغتسل ويتطير, يلبس الإحرام, يصلي ركعتين سواء صلي الفريضة أو صلي سنة الوضوء, ويقع الإحرام بعد. دي كلها مقدمات الإحرام. الإحرام هو الإيه؟ نية الدخول في المناسك. خلاص, الإحرام من الميقات. اثنين من واجبات الحج المبيت بمنى أيام التشريق, ليالي التشريق ليلة 11 وليلة 12. ثلاثة رمي الجمرات الموزعة على يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد برمي سبعة الجمرة الكبرى فقط, وتاني يوم العيد أيام التشريق الأول برمي 21, سبعة سبعة سبعة الصغرى والوسطى والكبرى, وثالث أيام العيد برمي كم؟ 21. وتعجل, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه. إذا تأخر سيرمي كم جمرة؟ 70 جمرة. إذا تعجل يرمي كم جمرة؟ ها؟ 49, 21, 22, 42, وسبعة وكم؟ 49. رمي الجمرات من واجبات الحج. رقم كم ده؟ 4. المبيت بالمزدلفة إلا لأهل الأعذار من واجبات الحج. طواف الوداع 5 من واجبات الحج. الهدي ذبح الهدي للمتمتع والقارن ومن واجبات الحج. الحلق أو التقصير من واجبات الحج. وكم كده؟ ها؟ 7. 4 أركان و7 إيه؟ واجبات. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب إذا لم يحصله الحاج يجبره أن يذبح أو يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، كما قال الله تبارك وتعالى، ها؟ والباقي سنن. أما الشروط، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، هذه شروط الوجوب. شروط الإيه؟ الوجوب. إذن يا إخواني، رب العالمين لما قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فما هو الإحصار؟ الإحصار هو أن تصد عن بيت الله يمنعك إما عدو وإما مرض من الوصول إلى المسجد الحرام، إلى بلد الله الحرام. اسمه إيه؟ إحصار. إن أحصرت فإن أحصرتم فما استيسر من الهاج. يعني لا تخلع الإحرام وأنت إذا أحصرت إلا أن إيه؟ تذبح. مثال، أنا رحت لابس الإحرام ونزلت جدة ودخل مكة، قابلني عدو رجعني مصر تاني، مرضت مرضا شديدا أعادوني إلى مصر، هذا يسمى إيه؟ إحصار. طب أعمل إيه؟ أقلع الإحرام؟ لا، لا تخلع الإحرام إلا أن إيه؟ تذبح. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تذبح في المكان الذي أنت فيه. خلي بالك، لو أنك قلت كلمة عند إحرامك لتحللت دون أن تذبح. أيوة، لبيك حج أو لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن قلت هذه الجملة ثم أحصرت تخلع، ولا ذبح عليك ولا فدية عليك، جملة واحدة. لكن إن لم تشترط هذا الشرط عند إحرامك، قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يؤدي عمرة في عام الحديبية، صلح الحديبية، ماذا صنعت قريش؟ صدوه، منعوه. فماذا صنع رسول الله؟ ذبح الهدي وحلق رأسه. خرج للصحابة يقول لهم اذبحوا واحلقوا، فما فعلوا؟ ها؟ إما أن تصوم 10 أيام وإما أن تذبحه عند استطاعتك. بس خلي بالك، لن تتحلل لو الهدي مش معاك. الهدي مش معاك، تظل على إحرامك إلى أن تحصل الهدي. وإيه؟ نعم. ما أنت ما دخلتش المسجد الحرام، أنت لم تبلغ المسجد الحرام. فلما صدته قريش عن المسجد الحرام أمر الصحابة بالذبح والتحلل فلم يفعلوا. قالت الشيعة انظروا إلى أصحاب نبيكم يعصون النبي. النبي يأمرهم بالذبح والحلق فلم يمتثلوا لأمره. هؤلاء يخرفون. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى إيه؟ نصف الكوب. كمل الحديث: فدخل إلى أم سلمة وقال لها: أمرتهم بالذبح والحلق فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، أخرج بين أيديهم واذبح هديك واحلق شعرك. ففعل ذلك النبي، فماذا صنع الصحابة؟ على الفور أقبل بعضهم يحلق للبعض، حتى كاد بعضهم يقتل البعض من الهم. طيب، لماذا لم يفعلوا في أول الأمر ثم فعلوا بعد ذلك؟ أنت عارف ليه؟ لعل الله ينسخ هذا الحكم، لعل الله يوحي إلى نبيه بأمر آخر فندخل مكة، فلما رأوه قد فعله إذن الأمر إيه؟ مش فيه فصال، خلاص، فأقبلوا على الفعل. يا شيعة، تعلموا الأدب وتعلموا الفهم، لكنكم كما قال فيكم الشعبي: لو كنتم دوابا لكنتم حميرا. والحمار لا يفهم. كيف أن الصحابة يعصون أمر رسول الله؟ لا، هم أجلوا هذا الفعل لعل الله يحدث أمرا، فلما علموا أن الأمر قد أحكم أقبلوا على الفعل فورا بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القوم يجدون اللعب في الماء الراكد، ويجدون الطعن في الصحابة لمرض في قلوبهم. أيها الإخوة الكرام الأحباب، من فضل الله علينا في هذه الليلة المباركة أن هذه الآية جاءت مع المناسبة بفضل الله سبحانه لنربط بين الحدثين. نعم، خمسة يا مولانا: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. أنا قلت الشروط خمسة والوجبات سبعة والأركان أربعة. بإذن الله بعد شهر، لا أقل من شهر، حاجة أقول أركان الحج إيه؟ يا مولانا كل عام وأنت بخير، ما احنا كنا العيد في اللحمة وخلاص، كنا اللحمة والحج انتهى. آفة العلم إيه؟ النسيان. آفة العلم النسيان. ولذلك أقول يا إخواني، يجب أن نتذاكر العلم حتى لا ننسى، ولنا لقاءات بإذن الله تعالى بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى. مال الحج؟ ماله؟ يحج، الصبي يحج لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. يحج، حجه صحيح، لكنهم ليس من أهل الوجوب، يجب عليه أن يعيد الحج لما يبلغ. مفهوم هذا الكلام؟ حجه صحيح لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.